وهضم حقه. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، في قتله وعقوبته ويكفرونه. لما ابن تيمية يقول لهم الله سميع بصير ويتكلم، يقول له يا كافر، يقول له يا كافر، يسمع يعني ليه ودان كده وليه أذن يتكلم، يعني بقى ليه لسان بقى وليه حنجرة وليه. وأنا قلت كده، هو أنا قلت كده، هو شو لسان ابن تيمية قال كده؟ لا مالش كده، لكن بيذهب إلى إيه؟ أنك حينما تثبت ما أثبته الله نفسي عشان يصدوا عنك ما قدامهمش إلا إنك بتنتقص من رب العزة، بتنتقص من كذا، تريد أن تثبت وتكيفه وتشبهه بخلق. خد عندك بقى الألفاظ الكبيرة قوي، الكبيرة قوي دي، لأن ليس عندهم إلا ذلك. خلاص، لما مثلا شيخ إسلام ابن تيمية قرأ كلام للسبكي، السبكي كان هو القاضي آنذاك، وابن تيمية رد عليه في رسالة بأنه لا يجوز شد الرحل إلى القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شد الرحل إلى المسجد، ولا يجوز شد الرحل إلى القبر. طب نعمل إيه؟ طب تعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه؟ رد بعلم، صح كده؟ لا، راح كاتب فتوى بإن ابن تيمية بيكره النبي، بل إن ابن تيمية بيقول للناس ما تروحوش مسجد النبي، بل إن ابن تيمية يحرض الناس على عدم الذهاب إلى المدينة. ألا طب هو قال كده، هو ده. فابن تيمية بقى إيه؟ كتب رسالة وبين فيها تاني، لكن قال كلمة جميلة قوي، قال: وإذا عجز المخالف عن رد العلم ذهب إلى تنقيص من سوء القصد. كلام جميل قوي. وإذا عجز المخالف عن رد العلم مش هيعرف، فيعمل إيه؟ يحيد إلى التنقيص، لأن سوء قصده هو الجحود. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى شفت أصل إبليس في إيه؟ في كل شيء. فيسعى في قتله وعقوبته ويكفرونه. وذنبه عند أهل الإشراك هو عمل إيه؟ هو ذنبه إيه؟ ذنبه عند أهل الإشراك أمره بما أمر الله به، بما أمر الله به وبرسوله، هذا كل ذنبه. ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله من جعله وثنا وعيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. وده دليل، دليل على إن الضريح اسمه وثن، إذا عبد من دون الله يسمى وثن. صح الكلام كده؟ هذا حديث صحيح في موطأ الإمام مالك بإسناد مالك، دليل على أن القبر إذا عبد وسئل صاحبه، مش عبد كركع له ركعتين، لا، سأل صاحبه أو جعل صاحبه واسطة سمي إيه؟ يبقى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الآية دي فين؟ في الأضرحة. لما بتيجي مثلا تتكلم في الأضرحة في خطبة أو في محاضرة ولا حاجة، من الدليل على أنها وثن الآية والحديث أهو: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من الأوثان. طيب من الأوثان إيه محل إعرابها في الكلام عن الأضرحة؟ هقول لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، يعبد دليل على أن الضريح إن عبد صار وثنا. هذه الآية وهذا الحديث. يبقى عباد الأضرحة عباد أوثان، عباد أوثان. يبقى كل النصوص التي في الأوثان ها تكون فيهم، صح الكلام؟ فبيقول إيه بقى؟ من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وإشادته تعليته. تلاقي المساجد التي بها أضرحة مهولة يصرف فيها ملايين ملايين يصرف فيها، والروائح ومش عارف ايه والطيب والكلام ده بعشرات الالاف بتصرف عليها عشان لما تخش كده ايه الله. شوف يا اخي المكان ريحته حلوه ازاي، الله شوف شوف يا شيخ خالد عامله ازاي، شوف الريحه شوف الريحه. ده احنا بنخش المسجد اللي عندنا في اورسيم تلاقي ريحه التواليت ومش عارف ايه والحمامات. يا اخي بص، ما هو ده برضه من تغرير ابليس. ما يكون عندك علم تعرف تصد كل هذه الأمور. بيقول إيه بقى؟ ودعاؤه والدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسول من تجريد التوحيد لله وألا يعبد إلا الله، فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وقالوا قد تنقص أهل الرتب العلي وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر إلى آخر، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بيقولي بقى بعد ما ابن القيم رحمة الله عليه تكلم في هذه المسألة وأن هذا أصل شرك النصارى وأصل شرك كذا وأصل كل من جعل نبيا رفعه إلى أن يكون إلها، لذلك قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم صحيح. بعد ما تكلم في هذه المسألة قال فاعلم أن القلوب، إدى نصيحة بعد كده يتكلم في الموضوع، فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وفيها الهدى وعن سنته، مشتغلين بالقبور عما أمر به ودعا وإلى آخره. بيقول لك اعلم أن الإنسان إذا اشتغل بشيء لابد أن يكون مكانه يحل مكانه شيء، القلب ده ما بيبقاش فاضي. انشغلت بالسنن هتعرض عن البدع، انشغلت بالبدع ستعرض عن السنن، اشتغلت بالتوحيد ستعرض عن الشرك، يشتغل بالشرك سيعرض عن التوحيد لازم. لذلك ينشغل بسماع الأغاني وسماع الموسيقى ومش عارف ايه والكلام ده، لابد وأن يكون في قلبه ها لابد وأن يكون القلب قد امتلئ بمثل هذا، فإذا جاء ليقرأ القرآن ما يستطيع ما يستطيع. بيقولي بقى هندخل بقى في الموضوع بتاعنا، لسه ما دخلناش لا لسه بنخبط بس. بيقول فإن قيل، عدت ساعة ولا عملنا حاجة بس. بيقول فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات؟ يعني بيقول لك ايه السبب ان هم مفتونين بالقبور مع ان اللي فيها اموات؟ يعني انت لو تتكلم مثلا بالعقل كده يعني ده اموات. لذلك الله عز وجل قال ايه، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، ولو سمعوا اسلوب تعجيز مش هيحصل، لكن لو سلمنا اللي هو في علم الجدل سلمنا بكذا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، طب هتموتوا في الآخرة ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الحسين يكفر بشرك هؤلاء، أنا أكفر بكلامكم هذا، أنا أكفر بدعائكم هذا، هل أنا أمرتكم بذلك؟ إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله إنما يريد أن يسمع من كان يعبدونه في الدنيا فيشهدوا بألسنة بلسانه عليهم. لذلك هنا إيه؟ أأنت مش استفهام استعلامي، استفهام استنكاري. وضابط الاستفهام الاستنكاري أن ما بعده باطل. شيل آدي الاستفهام، أنت قلت للناس وهذا باطل. أأنت قلت للناس تخذون وأمية إلهين من دون الله قال سبحانك، سبحانك صح كلام، عشان يسمعوا إيه كل هؤلاء، كل هؤلاء صح الكلام. قال مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نشورا. قيل واحد الجواب بقى، أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسول، بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، فقل نصيبهم جدا من ذلك، ودعاهم الشيطان إلى الفتنة، ولم يكن عندهم من العلم ما يبطل دعوته. دي مهمة جدا، أنك إذا لم يكن عندك صد من العلم فسمعت الشبهات تستقر في القلب صح الكلام، فاستجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل. ما هو كلما كان أكثر جهلا كلما كان أكثر استجابة، أكثر استجابة صح الكلام. لذلك أكثر ما يؤمن ويدخل الإسلام من النصارى من القساوسة والشمامسة والقمص، ليس العوام فقط، ليس العوام فقط، مفهوم؟ ليه؟ لأن ده قرأ هنا وشاف هنا وعمل كذا وبص هنا ونظر هنا وشاف في الكتاب وقرأ في الكتاب، الله إيه ده؟ فذهب يسوع إلى البرية وصلى وقضى الليل كله في الصلاة لله. دي في إنجيل متى؟ قضى الليل كله في الصلاة لله، صلى لله الله وأنا بصلي له وهو بيصلي لله، طب تيجي إزاي؟ فهمت؟ قص في ألمانيا أسلم وأسلمت الكنيسة كلها بسببه، بسبب العدد ده قضى الليل كله في الصلاة لله. كلما ازداد العبد جهل، كلما ازداد ايه؟ تشبثا بما هو عليه. لذلك مثلا لو واحد في قعر الريف في قعر الصعيد يروح الحسين ومش عارف ايه، تيجي تكلمه يقول له مش ممكن يضربك، يعني مش تقول له طب ممكن مثلا نجلس نتكلم ايش تتكلم في ايه انت ومش عارف ايه، ممكن يموتك، نسأل الله السلامة والعافية. اتنين، يبقى اول شيء الايه؟ الجهل، الجهل. ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام، مثل إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يبقى أول شيء الجهل، اتنين وضع الكذابين أحاديث في إيه؟ في مثل ذلك، وضع الكذابين في مثل ذلك. والابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات ذكر عدة أسباب ليه كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه بيكذبوا على ده؟ ممكن بيكذبوا على الله، ده بيكذبوا على الله، ده جماعة التبليغ تقول لك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دي بقى في مين؟ في من لم يريد الخروج معنا. بالله عليك عبد الرحمن، في حد في غينيا كلها فهم الآية كده؟ ها؟ مش في مصر، في غينيا مفيش خالص. يعني انت الايه دي كانت نازل جماعه التبليغ مثلا؟ هو انت يا ابني ما تفهمش؟ دي الايه دي يا ابني في المنافقين، يعني اللي ما خرجش كان من المنافقين. وابن تيميه يقول لك المنافقون هنا نفاق الكفر، النفاق هنا كان نفاق، نسال الله السلامه والعافيه. فشوف كذبوا على الله، كذبوا على الله. صحيح مسلم، من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيين فقد غزا، خلاص كده. فانت معاك فلوس فده خارج في سبيل الله، تجيب له اكل وتجيب له شرب ومش عارف ايه ولله عز وجل، كانك خرجت معاه وانت في بيتك. شفت النصوص؟ من جهز غزيا فقد غزا اهو، نسال الله السلامه. كذب، كذب على الله، كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده تحريف معنى وده تحريف لفظ. يقول لك قال رسول الله حديث مكذوب، والايه ثابته او الحديث ثابت، لكن يحرف المراد، يحرف المراد. صح الكلام كده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا ليعرفونه. ليس معنى العبوديه العبوديه مثلا ومعرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته وتوحيد الالهيه و الى اخره، لا، الا ليعرفون. الا طب ما ابليس عارف وفرعون عارف، صح الكلام؟ ابليس عارف واليهود والنصارى عارفين، يعرفونه كما يعرفونه كانوا مؤمنين جهمية. هم مذهب الجهم بن صفوان، مذهب الجهم بن صفوان. يبقى أول شيء افهم الكلام ده، خد بالك ده مش في القبور بس، دي أصول عامة، أصول عامة. الجهل، اثنين الأحاديث المكذوبة، ثلاثة حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، حكايات حكيت لهم عن تلك القبور. يجي يقعد بقى يحكي لابنه وابن ابنه وابن، يقول لك يا ابني ده كان، والراجل الصالح ده كان بيبقى على المنبر وفي يوم عرفه والناس بيتصلوا بينا يقول لك ده الشيخ عندنا بيحج في عرفه، الله ده لسه خاطب قدامنا، فيقول لك ده راجل ايه، صاحب بركه، صاحب بركات، صح كده؟ وده ابليس اللي راح هناك ده اللي على عرفات ده، ابليس. يا اما ده ابليس، ما هو واحد من الاثنين، هو ابليس هو شيطان. مفهوم الكلام؟ والاشياء دي حصلت في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن تيميه حكى عنها كتير قوي، حكى عنها كتير، وذكر بان هذه الامور وقعت كثير، وانما يغتر بها اهل الجهاله. الله اكبر، كرامه. ده بيقولوا لي ان هو واقف على عرفات دلوقتي بالتليفون اهو ومصورينه كمان لايف، لا، والراجل قدام على المنبر وفي المحل اللي بيبيع بثلاث مناظر. الله المستعان. ثلاثة بقى، ومنها حكايات حكيت لهم في تلك القبور أن فلانا استغاث بالقبر، اسمع بقى، استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، محل النزاع بقى هو، فخلص منها. يبقى أول شيء لماذا يفتتنون بالقبور؟ واضح، في القبور خاصة، وانت ايه في الفتن عموما، يعني واحد الجهل، اثنين الكذب على الله ورسوله، صح كده؟ ثلاثة حكايات تحكى، ايه حكايات تحكى عنهم، حكايات تحكى عنهم. قال ايه، ان فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه او دعا به في حاجة فقضيت له، وفلان نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره. واضح. ومن ذلك شيء كثير يطول ذكر، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات. والنفوس، بص الكلمة، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها، النفوس مولعة بقضاء حوائجها، خلاص كده، إنه مثلا محتاج حاجة وبيدعو بحرقة قوي عند السيدة، يروح البيت يلاقيها. يعني مثلا واحد بيقول ايه، ده انا شفته، بيقول انا هحكي لك حكاية، انا كان ضيع مني 1000 جنيه، والالف جنيه دي هي اللي كانت سيبتي كلها، خلاص كده، فجيت لابو طرطور وقلت له يا ابو طرطور راح مني ال1000 جنيه ومش عارف ايه، وعمال يدعي، في الاخر بيقول لي روحت لقيت ال1000 جنيه، افتكرت ان 1000 جنيه كانت تحت الايه، المرتبه، كنت مخبيها من ام العيال. شفت بقى ابو طرطور نفع ولا لا؟ المساله ان هو قضيت حاجته، دي بتزيد المفتون ايه، فتنه، لان النفس مولعه بقضاء الحوائج، صح الكلام؟ واي حد هيجي ينكر عليها يقول له ايه، ده انا في يوم مش عارف ايه، ده انا في يوم، وهيفضل بقى يحكيها لمين؟ ابن القيم بيقول بقى مولعة بقضاء حوائجها وإزالة الضرورة منها، ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، ده قبره ترياق شفا يعني، والشيطان له تلطف. اسمع بص الكلمة دي، ابن القيم ده يعني يقول لك له تلطف في الدعوة، مش غبي، يفهم انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، يخش لك منين وما يدخلكش منين، يعرف منين الجهة اللي انت يدخل لك منها والجهة اللي ما ينفعش يدخل لك منها ما ينفعش يدخل لك منها. واضح كده؟ وده ليه مسألة طويلة جدا، لكن دي خطوط عريضة. ان ابليس يتعامل معه بايه؟ بلطف في الدعوة، فيدعوهم اولا الى الدعاء عنده، يدعوهم الى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، وتلاقيه بيعيط قدام قبر الدسوقي، يقعد يعيط، او قدام عبد الرحيم الجناوي يقعد يعيط. انا كان عندي دورة علمية في إنا، دورة علمية في إنا، وكان الطلبة هناك واخدين لي فندق، حاجزين لي فندق، الفندق ده قدام الضريح بتاع عبد الرحيم الجناوي، عبد الرحيم الجناوي ده. عايز اقول لك يعني ممكن تقول الاله بتاع المكان ده، ونافوره قدامه وجنينه ومش عارف ايه والكلام ده، لازم يعظموا الموضوع خلاص كده. وانا رحت وحصل لي ورحت ومش عارف ايه وجرالي ورحت وبتاع والكلام ده، فده بيحصل. فيجيب، اسمع بقى اللي جاي هنا بقى، فيجيب الله دعوته، اسمع، لما قام بقلبه. يجيب الله دعوته لما قام، لما قام بقلبه. هو بيدعو الله ويتخذ هذا وسيلة واسطة، مفهوم الكلام هذا؟ فلما قام بقلبه، واحد يدعوه ويستجاب، لا لأجل القبر. يبقى هنا واحد، خليك معايا بس عشان البحث هتفهمه في الآخر. يبقى هنا الاستجابة لما قام في قلبه لا من أجل القبر. اثنين، فإنه لو دعاه كذلك بالذلة والانكسار ده في خمارة والحمام أو السوق لأجابة، لهنا إيه؟ أجابة. خليك بس إيه في الخط العريض ده، لأجابة، لكن أسباب الإجابة إيه؟ دي هتيجي، مفهوم الكلام كده؟ قال فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، كمثل أنه يطعمه ويسقيه، فليس أنه يطعمه ويسقيه دلالة على محبته، فلا تلازم بين إجابته أنه يحبه، فقد تكون الاستجابة فتنة له. وقد يدعو المؤمن، دي كلمة هتجينا بقى لابن تيمية يفصل أكثر، قد يدعو المؤمن وتؤخر إجابته، وقد لا يستجاب له لعلم الله أن هذا ليس فيه منفعة الله. فهمت المسألة كده؟ بس افهم كده، افهم. بيقول وقد قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من عطاء ربك اللي هو فعل الله، يبقى ده من باب الايه؟ الربوبية. وما كان عطاء ربك محظورا، ده بيأكل ويشرب وده بيأكل ويشرب. وقد قال الخليل وارزق أهله من الثمرات، من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه، ولا محبا له، ولا راضيا بفعله، ليس راضيا بفعله انه بيدعو في المكان ده، فانه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه، يعتدي فيه او يشترط في دعائه او يكون مما لا يجوز ان يسأل، فيحصل له ذلك او بعض، يحصل له او ذلك او بعض، فيظن ان عمله صالح مرضي لله. فيقول لك انا دعيت ربنا اني اشتغل في، كنت عايز اروح الايه اعمل سي في في البنك الفلاني، وقعدت بالليل رحت للشيخ قال لي بص قوم قبل الليل قبل الفجر كده واقعد ادعي ربنا، يا رب يا رب اخش البنك، يا رب اشتغل، يا رب شغلني في البنك، يا رب يا رب مش عارف ايه، وعمال يدعي، مفهوم؟ وهو مولع مولع بالدنيا. ليس معنى انه راح الصبح عمل السي في قبل، يقول لك شفت ربنا كريم ربنا كريم. لا يا ابني دي فتنة، لا يستلزم من انه اجابك انه انه راض، لا مش قال لك وسمعت ان يا ابني دي ربا وده ما ينفعش وده حرام واصبر وانت مصر انك تروح. مش بتلاقي ممثل وممثلة يقول لك ربنا كرمني بالفيلم ده كسر الدنيا، صح صح ولا لا؟ يقول لك ربنا كرمني، ده كرم ربنا، ده فضل ربنا عز وجل، لولا فضل ربنا احنا لا بنروح ولا بنيجي، ده ربنا هو اللي يعني فيه 300 مسلسل، صح كده؟ بس ربنا هو اللي اراد، ما هو اراد فعلا، اراده كونيه، اراده كونيه ليست اراده شرعيه، صح كده؟ كل من كان في الضلاله. وتلاقي ربنا ربنا يوفق، ربنا والله هو اللي ان شاء الله المسلسل اللي جاي في رمضان ادعني بس ربنا يوفق ان شاء الله عز وجل، حاجه يعني ان شاء الله تكون في ايه في متناول الناس كده، وربنا كده يجعلنا عند حسن ظن الايه، ربنا يجعلنا عند حسن ظن الجمهور، وربنا ويعمل مسلسل والمسلسل يفرقع والناس مش عارف تتفرج وملايين بالمشاهدات وكلام، يقول لك ده فضل ربنا ده توفيق ربنا، ده توفيقه في الاول والاخر. شعور حضرتك ايه لما المسلسل كسر دي؟ والله توفيق ربنا في الاول والاخر، احنا يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يروح ياخد له جائزه اوسكار، الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والشكر يا رب. هو فاكر ان ايه ان الله راض عنه، افهموا المساله دي مهمه جدا في غايه الاهميه في صلب العقيده، فيظن ان الله راض عنه، لا تبقى رقاصه رقاصة رقاصة، وفي الآخر تقول لك إيه ده الحمد لله رب العالمين. يعني تقول إيه حضرتك في يعني في الحفلات اللي عملتيها ومش عارف إيه، تقول لك والله الحمد لله رب العالمين فضل ربنا، ده تقدم كتير قوي في الحفلة دي وكله رقص وأنا اللي إيه اللي طلعت، يعني ده الحمد لله توفيق ربنا، توفيق ربنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، والله انا خلصت ورحت صليت ركعتين لله عز وجل. شوف انت بقى الامور دي لما يجي واحد من الجهله والمغفلين، واضح اتباع الحمقى دول، يقول لك يا اخي والله ده توفيق من ربنا عز وجل، لا يفهم ان هذا مد في الضلال، مد في الضلال. أيحسبون أنما نمدهم نمدهم، خد بالك من الآية، نمدهم به من مال وبنين، مش الأفلام دي بتجيب فلوس ومسلسلات دي بتجيب فلوس، أيحسبون أيحسبون، هي آية اهو في الممثلين اهو والضلال دول، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، ده خير ده؟ بل لا يشعرون، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا كذلك نسلكه في قلوب في قلوب المجرمين في قلوب المجرمين وأضله الله على على علم وما يضل به إلا الفاسقين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صحيح الكلام؟ اسمع بقى. فبيقول إيه رحمة الله على ابن القيم: وكثير من الناس يعتدي في الدعاء وإلى آخره، فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرضي لله، ويكون بمنزلة من أملي له، من أملي له ومد له بالمال، بالمال والبنين، وهو يظن أن الله تعالى يسارع له في الخيرات. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أغلقنا عليهم كل شيء. صح؟ شو بالك من الكلام؟ فلما نسوا، نسوا يعني فاكرين خطبة النسيان، تركوا. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما تركوا ما ذكروا به، معنى كده ان الحجة جت لهم والبرهان جالهم وانهم يعلمون، لكن تركوه. طيب لما تركوه عقبناهم، عذبناهم، فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا ها اخذناهم بغتة. فالدعاء قد يكون عبادة فيساب عليه الداعي، وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه. إذا نشوف الدعاء قد يكون هذا من مؤمن فيساب على هذا الأمر، والله عز وجل قد يمنعه عنه فيمنعه عنه فيسيبه أجرا بذلك. صحيح؟ أو يدخره له في الآخرة. فليس معنى أنه منع عنك ما دعوت أنه ليس براض عنك. صح الكلام؟ افهم المسألة. ده الدعاء محتاج يعلم. صح يا شيخ رزق؟ يعلم. بيقول إيه؟ قال: ويكون مضر عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له، يعاقب بما يحصل له، أو تنقص به درجته فيقضى حاجته ويعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء عند القبر، عند القبر. يبقى فهمنا كده كلمة ابن القيم رحمه الله بأن الله عز وجل قد يستجيب المين للفاجر، لكن لا تلازم بأنه يستجيب وأنه يحبه، لا تلازم بين هذا. قد يمده في الضلال كما قال تعالى: وأضله الله على علم، يعني أضله الله، الله أضل هذا العبد لعلمه سبحانه أن قلبه ليس محل لهداية، لا يريد هداية، هو لا يريد، وسمع وما يريد الاستجابة، فأضله الله هنا وأضله الله على علم. أو التفسير الثاني: وأضله الله على علم، يعني على علم من العبد أن هذا لا يجوز فعله وأقدم عليه فازداد في الضلال. فهمت كده؟ يبقى هنا تمضي الآية من جهة تفسير فعل الله، أو من جهة تفسير فعل العبد. صح الكلام كده؟ طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتكلم في هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. احنا بقالنا ساعة وتلت بنتكلم في كلام ابن القيم، نرجع كلام ابن تيمية في المحاضرة المقبلة ولا نذكره هنا أيضا؟ طيب اسمع بقى، أنا كنت هذكره بس بقول لك يعني كده تحصيل حاصل. يعني بيقول شيخ الإسلام إيه بقى؟ اسمع بقى: والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة برد رد على الصوفية، خلاص كده رد على الصوفية أنهم يقولون، والصوفية جهمية في الإيمان، واضح، جهمية في الإيمان كمثل الأشاعرة، وقدرية، وقدرية مع الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة نفي الأسباب، واضح، مسألة نفي الأسباب. فبيقولوا إن الدعاء لا يستلزم إن واحد يدعي عشان الله عز وجل يستجيب له إلى آخره. فرد عليهم قال بأن الدعاء هذا إيه؟ سبب في حصول المراد، هو سبب كمثل الطعام والشراب، سبب في الشبع، صح الكلام كده، كمثل الولد السبب، كمثل الزواج سبب في الولد. فمنكر الأسباب منكر للعقل والشرع. فبيقول هنا بقى، اسمع، أنا يعني إيه حاولت ألخص لك كلام. بيقول قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، لمن ضعف عقله ودينه. قال ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين، سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة، الأدعية المحرمة زي ما قلت لك، الراجل عايز يشتغل في البنك مثلا، مفهوم، أو يوفقوا في المسلسل اللي نتكلم فيه ده. إيه سبب قضاء الحاجة هنا؟ بيقول إيه، أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة، لو دعا الله بها مشرك عندي وثن لاستجيب له، لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شرك. يبقى من جهة، يبقى في عندي هنا جهتان، صح كده، الجهة هنا منفكة، في جهة إنه في مكان وثن، صح كلام، وفي جهة أنه يوجه قلبه إلى الله. يبقى أنا كده عندي جهتين اهو. فاستجاب الله له، خلاص كده استجاب الله له لاضطرار لما قام بقلبه من ايه، من الضرورة، لا لأنه في هذا المكان. ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك. ده طلع الاستجابة عقوبة، ده طلعت استجابة له عقوبة، لأنه هنا قامت عليه الحجة وسمع بأنه ما يجوز الذهاب هنا ولا يجوز السؤال هنا ولا يجوز كذا، فأراد أن يسأله ويجعله وسيلة، مفهوم الكلام، فالإجابة كانت له إيه؟ عقوبة، لأنه سيزداد فتنة، هيكون الاعتقاد عنده راسخ. هو ده بقى، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فبيقول إيه؟ فإنه يعاقب على ذلك، وفي الآخرة ويهوى به في النار إذ لم يعفو الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. هو بيطلب حاجة هي أصلا فتنة له. يروح مثلا يتقدم عشان يغني، ولا يقدم عشان بنك، ولا يقدم عشان يشتغل مش عارف كبيريه، ولا بلا يقولوش كبيريه بس مالها ليلي، ولا نت كلاب، ولا مش عارف ايه، ولا يقدم عشان يعمل مسلسل فيترفض. ايه اللي حصل؟ والله التوفيق ما حلفنيش، مفيش توفيق من ربنا، فهمت كده؟ سمى ده ايه؟ عدم توفيق. فبيقول ايه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما ان ثعلب لما سأل النبي أن يدعو له بكثرة المال نهى النبي عليه السلام عن ذلك مرة بعد مرة، فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا. في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي عليه السلام: إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. نسأل الله السلامة والعافية. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء. قضيت إيه؟ حاجته. لأن الله يحبه؟ لا، اسمع: وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. كان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته، بيسأل حاجات حرام كما فعل مع بعضهم، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله، يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله. قال رحمة الله عليه: ويستجاب له أيضا، ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق. خد بالك، لا يعذر فيه بتقصير في طلب تقصير. فاكرين الدورة بتاعت شيخ الإسلام ابن القيم اللي اتكلمنا فيها في مسألة عجز الطالب وعجز المعرض، بأن هذا العبد كان عنده مثلا من يستطيع أن يبين له، خلاص كده، لكن ما ذهب وقصر، يبقى جهله من كسبه ولا لا؟ جهله من كسبه، ما ذهب إلى فلان لكنه أعرض عنه، أو أنه سمع وجحد، فكلهما لا يعذر. ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة، اسمع الكلام بقى، أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء. خارجين كده مثلا في جماعة التبليغ: رب وفقنا بكرة، رب وفقنا مش عارف ايه، يا رب مش عارف. ويدعو بالليل وإلى آخر، يا رب ياخدوني يا رب معاهم يا رب، خلاص كده تلاقي واحد اتصل بيه الصبح: يلا عشان نخرج معاهم. الحمد لله كل شيء، الحمد لله رب العالمين. لا يدري أن هذه فتنة الله، ما سمع لمن نصحه، لا يدري أن هذه فتنة الله. نسأل الله السلامة والعافية. قاعد يقول لك بعض الناس كان بيقول ايه: قعدنا ندعي ربنا 25 يناير، يا رب زيله بقى، يا رب شيله بقى. ده مين؟ مبارك. يا رب شيله، يا رب زيله، يا رب خده، يا رب مش عارف ايه. قال لك تاني يوم تنحى مبارك، قعدوا بقى هي وضربوا مش عارف ايه والشماريخ، فاكرين انتوا القصص دي؟ صح كده الكلام؟ اشربوا بقى المستحيل. شوف بعدها عامل ايه. اتلموا فين؟ اتلموا في السجون كلهم. فكانت الاستجابة كما قال ابن القيم ايه؟ عقوبة لهم. اهو قال لك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، واللي نزل يسجد شكره، صح كده؟ ما فيش ايامه ايه؟ راحوا متلمين كلهم. كانت الاستجابة ايه؟ قد كان يستجاب لهم ولا لا؟ لكن كانت ايه؟ عقوبة، عقوبة لهم، عقوبة لهم. نسأل الله السلامة والعافية. فبيقول: وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط لما ذكرناه. هنا نقل مسألة تانية، إن بعض الناس يدعو دعاء، يدعو دعاء، فهذا الدعاء حينما يستجاب يظن أنه خير، كما مبتدع يعبد يتعبد بعبادة فيرى فيها أنها خير ويرى فيها الراحة والطمأنينة فيظن أيضا أنها خير، يقول لك أنت بس تخرج معنا يا عبد الرحمن ثلاث أيام، بس ثلاث أيام يا عبد الرحمن هتحس كده بإيه؟ هتحس كده براحة كده نفسية، وتحس بطمأنينة وخير وناس كده بتوع ربنا فاهمني، تحس كده بخير وطمأنينة وراحة تروح تحس بده ولا لا؟ آه إبليس يخليك تحس بيه زي ما النصراني يحس بده في الكنيسة، زي ما الصاحب الضريح يحس بده عند الضريح، لدرجة ان واحد من جماعة التبليغ في نهية في نهية في نهية بيقول ان لما بروح عند قبر محمد الياس في الهند بحس براحة اكتر ما بروح اعمل عمرة يا اخي، تخيل اكتر ما بروح اعمل عمرة، قلت تخيل شوف وصل لغاية فين، شوف وصل لغاية فين، هي دي. لا تستدل بالشعور الذاتي على ان هذا ايه، على ان هذا دين، على ان هذا دين. ثم قال إيه رحمه الله، لخصت لك أنا شيء تاني، بيقول وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته، راح عند قبر نبي أو راح عند قبر مين أو راح عند قبر صالح فقضيت حاجته، وهو لا يخرج عما ذكرت، وليس ذلك بشرع فيتبع، ليس دليل على أنه استجيب له هنا أنها صارت شريعة، يبقى الدعاء هنا مستجاب ولا سنة، وإنما يثبت اسمع اللي جاي استحباب الأفعال واتخاذها دينا، يثبت خد بالك من اللي جاي دي، ده أصل دينك كله، بيقول يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا، اتخذ شيء دينا منين؟ واحد بكتاب الله، اثنين وسنة رسوله، ثلاثة وما كان عليه السابقون الأولون، مش ده اللي على طول بيقول هو ده، وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها، راجحة على فوائدها. يقول لك أنا واحد كان بيشرب سجاير وخليته يبطلها، هو معنى أن أكلم واحد في أنه يبطل سجاير يبقى ده دليل على صحة جماعة التبليغ؟ ها؟ قال طب أنا كلمت واحد نصراني وأسلم، أنت بقى لو كلمت واحد نصراني وأسلم إيه اللي يحصل؟ وأنا مش في جماعة التبليغ أهو، لو بعدين يبقى انت امال ده بقى لو كلم واحد نصراني واسلم ده بقى يعمل ايه؟ ده خلاص ده بقى نبي، دي جماعه نبويه. فيقول لك ده كان بيشرب سجاير وايه وتاب الى الله عز وجل، هل يستلزم من توبتي من السجاير ان ده يكون صحي جماعه التبليغ؟ لا، لا تلازم. هو لو واحد شيعي تاب على دي واحد بتاع مخدرات يبقى ده صحه، دليل صحه على جماعه الشيعه؟ ها؟ لا، لا يستلزم من هذا. وأيهما أعظم لو هنتكلم، أيهما أعظم، دعاء الرجل الذي عند صاحب عند الضريح ولا بتاع السجاير؟ عند بتاع الضريح، هذا شرك عزم بالله على الأقل، هذه معصية، صح الكلام؟ وهم أبعد الناس من مثل هذه الأمور، أبعد الناس من مثل هذه الأمور. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، صح الكلام؟ يقول لك ده احنا كلمنا فلان وتاب الى الله عز وجل، السؤال هل لا يصح دعوة في ان فلان كان على معصية او كان على كذا او كان على كذا وتركها، هل يستلزم من ذلك ان تكون هذه ان اكون هذه من الجماعة؟ هل لا يصح الدعوة هنا الا اذا كنت في جماعة، في هذه الجماعة؟ الجواب ممكن واحد عمي يكلم واحد بتاع مخدرات ويتوب الى الله عز وجل وهو مش في جماعتكم اصلا، صح الكلام؟ فبيقول شيخ الاسلام ايه، اما المطلوب المحرم فمثل ان يسال ما يضره في دنياه او اخرته، وان كان لا يعلم انه يضره فيستجاب له. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة وليس في الحقيقة، يعني ليست هذه في الحقيقة كرامة، واضح؟ وإنما تشبه، خد بالك دي بقى الشبهة، تشبه أمر الكرامة، يعني دخلت عليه الشبهة أنها كرامة، خلاص كده. وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة. الكرامة الحقيقية إيه؟ إنك تثبت على دينك وعلى سنة نبيك إلى أن تموت. لذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ النفس تريد منك الكرامة، والله يريد منك الاستقامة، فمن ثبت على الاستقامة كانت من الله أعظم كرامة. كلام يتقل بالماس، صح؟ النفس تريد منك الكرامة، النفس بتحب كده، يحب كده ينام، ها، يلاقي نفسه داخل الجنة، يصحى الصبح يقول أنا كنت امبارح في الجنة، يحب كده يخش المسجد النور قاطع، يخش النور جه، كرامتك يا شيخ، بركاتك يا شيخ رزق، بركاتك يا شيخ رزق، مفهوم كده؟ يخش عندي واحد في محل، واحد صاحبه يقعد عنده، قاعد من الصبح بينش، تلاقي الزباين عنده بقت ايه ورا بعض متواتر، فيقول له بركاتك يا شيخ عبد الرحمن، بالله عليك ما انت قايم، اقعد هنا واللي انت عايزه اجيبه لك. يوصل الامر، ممكن يصل الى شرك، نسال الله السلامه والعافيه. فالنفس تحب الايه؟ الكرامه، النفس تحب الكرامه، والله يريد منك الاستقامة، إنك ماضٍ على الاستقامة، كتاب السنة ما كان عليه الصحابة، في قولك وفعلك وفي اعتقادك. فمن ثبت على الاستقامة، فضل ثابت عليها في ظل الفتن وفي شدة الفتن وفي زمن رفع العلم، وماضٍ على الاستقامة، مواظب على المجالس العلمية، مواظب على الاستدلال وكيفية الدليل، وماشي في أمره إلى أن يموت، دي أعظم، دي أعظم كرامة منه، من الله العبد. لو فهمت، واضح كده؟ ده كان ملخص. ثم ذكر الإيه؟ الآيات في مثل هذه المسألة، كان هذا ملخص إيه؟ مسألة الدعاء. وجزاكم الله خير.